بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله: والمرجئة، والمرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا العمل ليس من الإيمان، وهذا قول مبتدع، والأعمال من الإيمان. أيهما قبل الأخرى من البدع؟ القدر، بدعة القدر أو بدعة الإرجاء؟ بدعة القدر أقدم، فإن في أواخر عهد الصحابة أدركهم ابن عمر وجماعة من الصحابة وحذروا من هذه البدعة. والمرجئة عقب موت الصحابة، عقب قرن الصحابة في عهد التابعين. وهم أقسام، المرجئة أقسام، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. فمن غلاة المرجئة من قال يكفي في الإيمان تصديق القلب، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يظهره على قلبه ولسانه، ولو لم يظهره على لسانه وجواره، وهذا قول باطل، فإنه يقتضي أن كل من صدق ولو لم يقر باللسان أنه مؤمن. فعلى هذا التعريف يكون فرعون قد صدق بقلبه ولكنه جحد، على هذا القول يحكم له بالإيمان. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا قول باطل، باطل جدا. وهرقل الملك الروم صدق بقلبه ولكنه قدم ملكه على الإيمان، فهو كافر ولا يحكم له بالإيمان. فالقول بأنه مجرد التصديق إيمان قول باطل، من أقوال غلاة المرجئة. وأبعد منه من قال مجرد المعرفة، مجرد أن يعرف ربه فالإيمان هو المعرفة، كقول الجهمية. الجهمية قالوا مجرد المعرفة إيمان، فهذا على قولهم مجرد أن يعرف ربه يعتبر مؤمنا، سيحكم حتى لإبليس بالإيمان أنه عرف ربه، يعرف ربه ويعرف نعم عظمة الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مجرد المعرفة ما تكفي في الإيمان. وأيضا كذلك الفرعون كذلك صدق وعرف. كثير من اليهود عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا عنادا وبغيا وحسدا، فهم يهود كفار لا يحكم لهم بإيمان. فهذه أقوال باطلة من أقوال غلاة المرجئة. وهناك أيضا مرجئة قالوا مجرد النطق باللسان هو الإيمان، إذا نطق بالتوحيد فهو مؤمن، وهذا أيضا باطل، لأنه إذا نطق به وليس في قلبه فلا ينفع ولا يحكم له بالإيمان. فالمنافقون نطقوا، المنافقون نفاق اعتقادي، نطقوا بالإيمان ولكن كفروا بأنفسهم، فهؤلاء لا يحكم لهم بالإيمان، وهؤلاء مرجئة الكرامية. ومرجئة أقل من هؤلاء المتقدمين، وهم الذين قالوا تصديق القلب ونطق اللسان، تصديق القلب ونطق اللسان وأعمال الجوارح ليست من الإيمان، فجعلوا تصديق القلب والنطق بالشهادتين هو الإيمان، والأعمال الصالحة زائدة على ذلك. هذا قول مرجئة فقهاء الكوفة، وهو أيضا قول مبتدع. فالأعمال الصالحة من الإيمان كما تقدم معنا في دروس سابقة ذكر الأدلة في ذلك وهي كثيرة، ولكنهم أقل في الضلال ممن قبلهم، وهم أقل في الضلال ممن قبلهم. ومن مرجئة الفقهاء لمن قالوا أنه يعاقب على المعصية وأنه بالعمل الصالح يزداد ثوابه ومنزلته عند الله، ولكن أبوا أن يقولوا يزداد إيمانه، وهذا قول متناقض، لأنه إذا كان يزداد أجره ويزداد ثوابه فلا شك أنه يدل على أن له منزلة أعظم، فالمؤمنون يتفاوتون في منازلهم. وقد أثبت الله أن الإيمان يزداد، فما هو الذي سيزيده إذا كانت الأعمال الصالحة لا تزيده؟ إذا كان العمل الصالح أعمال القلب وأعمال اللسان ما تزيده إيمانا، فما الذي يزيد الإيمان وقد أثبت الله أن الإيمان يزداد؟ في أي آية؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيضا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالآيات كثيرة في هذا الباب، زدناهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كان لا يزداد بالعمل الصالح فما الذي يزيده؟ والأدلة واضحة في زيادة الإيمان بالعمل الصالح وفي نقصه بالأعمال السيئة. فقول المرجع قول مبتدع، إلا أن مرجعة الفقهاء أقل ضلالا ممن قبلهم، فإنهم أثبتوا أن العمل الصالح له تأثير بالأجر والثواب وزيادة في المنزلة، وظلوا عند أن قالوا إنه لا يزداد به الإيمان. وظل المرجع أيضا عند أن قالوا لا يصلح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقالوا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه فهو كافر فيقتضي الكفر أو يلزم الكفر، فحرموا عليه أن يقول إن شاء الله. والصحيح أنه يجوز تعليق الإيمان بالمشيئة أنا مؤمن إن شاء الله، لا على سبيل الشك ولكن على سبيل التبرك، فكل شيء بمشيئة الله، إيمانك بمشيئة الله، صلاتك وصيامك بمشيئة الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكل شيء بمشيئة الله ونعمته، أعني من النعم، والنعم من الله جل وعلا. ويصلح أيضا يقول إن شاء الله باعتبار أنه يرجو أن يثبته الله على الإيمان حتى يلقاه. لماذا سمي إرجاء؟ لماذا سمي إرجاء؟ نعم تأخير العمل عن مسمى الإمام، فقالوا أخروا الأعمال عن الإمام، هذا كلام باطل. والأعمال أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. فما المقصود بأعمال القلب؟ مثل ماذا؟ مثل الحب في الله والبغض في الله، وأيضا التوكل على الله والإخلاص والصدق مع الله والرغبة والرهبة وحسن الظن بالله، أعمال كثيرة. وأعمال القلوب، وأعمال القلوب في الغالب تزيد المسلم إيمانا أعظم من أعمال الجوارح. فأغلب أعمال القلب يزداد بها الإنسان منزل عظيم، الإخلاص والصدق مع الله والمحبة والإنابة والرغبة، وكثير من أعمال الجوارح أيضا تكون لها المنزلة عند الله إذا احتفت بأعمال القلب من الصدق والإخلاص واليقين. وكما قال بعض السلف: كم من عمل عظيم صغرته النية، أي لم يكن عنده الاحتساب ولا نية صادقة، وكم من عمل صغير عظمته النية، أي يسير، عمل يسير، عمل خفيف عليك، ولكن بسبب الاحتساب وحسن الظن بالله والإخلاص والصدق مع الله ينال به الأجر العظيم. من أوائل من تكلم بالإرجاء رجال الفقهاء ذر بن عبد الله المرهوبي، حماد بن أبي سليمان، هؤلاء قبل أبي حنيفة تكلموا به قبله. هل يمكن أن يوجد إيمان في قلب المسلم بدون أعمال صالحة؟ ما يمكن أن يوجد إيمان صحيح بدون عمل صالح، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان الصحيح بالقلب سيجعل الإنسان يعمل أعمالا صالحة ويتقرب إلى الله سبحانه. فما يذكره بعض المعاصرين من مسألة، وهي مسألة افتراضية، مسألة افتراضية، يقولون: لو أن إنسانا ترك الأعمال كلها، ليس له إلا الشهادتين، النطق والشهادتين، ما عنده إلا الإيمان، وترك الأعمال كلها، أهو مؤمن؟ يقال: هذا سؤال مبتدع وليس له وجود. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنسان لم يعمل خيرا قط، ولم يعمل واجبا قط، ولم يلتزم شيئا من دين الإسلام من الطاعات والواجبات، إذا افترض وجود هذا الإنسان فهذا دليل على عدم وجود الإيمان في القلب. هذا منافق، لا إيمان في قلبه، لم يصلي لله صلاة، ولم يتقرب لله بقربه، ولم يطع ربه بواجب من الواجبات ولا بنافلة. لو فرض وجود هذا الشخص ما يحكم عليه إلا بالكفر، من باب النفاق والكفر. لأن ما يصنع هذا إلا من كان منافقا كافرا يدعي الإيمان وليس في قلبه. وبنى بعض المبتدع المتأخرين مسألة قالوا هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو شرط في كماله؟ هل الأعمال الصالحة شرط في كمال الإيمان أو شرط في صحته؟ فالجواب السؤال مبتدع، والأعمال تختلف. بعض الأعمال شرط في صحة الإيمان، من الأعمال ما يكون شرطا في صحة الإيمان، لا يصح إيمان إلا بهذا العمل، كبعض أعمال القلوب من الخوف من الله والمحبة والتوكل على الله جل وعلا. فإنسان ليس في قلبه خوف من الله هذا كافر، إنسان ليس في قلبه محبة الله هذا كافر، إنسان ليس له توكل على الله بالكلية كافر. فبعض الأعمال شرط لصحة الإيمان. وأيضا من أعمال الجوارح الصلاة عند بعض أهل العلم جعلوها من شروط صحة الإيمان. وبعض الأعمال من كمال الإيمان الواجب، لا يتم إيمانك إلا بها، وتركها ينقص إيمانك ويوقعك في الإثم، كالواجبات واجبات الأخرى. وبعض الأعمال من كمال الإيمان كمال استحباب كالنوافل. إذن لابد من هذا التفصيل، أما أن يأتي عليك بهذا الإجمال هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة، هذا إجمال مبتدع، وهذا أوقع بعض الناس في الحرج وفي الشبهة والبدعة. القول الذي ذكرناه رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، قاله ابن المبارك، نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فائدة طيبة. قول القلب أي اعتقاده، كلمة اعتقاده الإيمان، كلمة الشهادتين، وعمله ما زاد على ذلك من الأعمال القلب. وقول القلب وقول اللسان وعملها قول اللسان أي النطق والشهادتين، وعملها ما زاد على ذلك من الأعمال الصالحة في اللسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.